تأقلم على غيابي ودموع لو كثر المطار هم ما يردونه قولوا له ما بلسانه لا آسف وما بي واللي في بالي باله بس خلهم يفيدونه قولوا له يتعود ويتأقلم على غيابي ودموع لو كثر المطار هم ما يردونه قولوا له ما بلسانه لا آسف وما هذا إنساني ليش ما كنا حلوين واحد فاهم الثاني ليش ما كنت عنده وكنت أحبه ويا ما خلاني ودام مالت عيون الغيري رأسا هذا إنساني ويتأقلم على غيابي والفاصلة اللي كنت أحطها تحولت نقطة نقطة وخلصنا ومقتنع واثق من أسبابي مدام حبه غلطة حتى رجع على غلطة قولوا لي يتعود ويتأقلم على غيابي والفاصلة اللي كنت أحطها تحولت نقطة نقطة وخلصنا ومقتنع واثق من أسباب مدام حب غلطة حتى الرجع على غلطة لا للحبيب اللي عاملنا بمزاجيته ولا لا للقريب اللي أبد ما شفنا حنيته وصار عندي تساؤل داخلي شلون أنا حبيته ولا